الراديو 90-90 هواها مصر. نوسة وشارما. نوسة طفلة مصرية رقيقة جداً، 5 سنين، من قرية في محافظة البحيرة. نوسة تعتبر أول حالة تتسجل في مصر فيما يعرف بمتلازمة الذئب. لا مش ده يا سيد، مش الذئب اللي في بالك. نوسة لا بتعوي في الليالي المقمرة ولا بتهاجم عمال المناجم الفقراء ليلاً. قطعة أفلام الرعب الأمريكاني اللي واكلة دماغكو دي. لا عادي، نوسة يا حبيبة قلبي زي كل مرضى المتلازمة دي بتعاني من كثافة الشعر على أغلب الجسم وبالأخص في منطقة الوجه. علاج المرض ده مكلف جدا لأنه مرض نادر، وطبعا أسرة نوسة الريفية البسيطة مش قد العلاج ده. فالبنت بتعاني مش بس بسبب مرضها، لا كمان بسبب معاملة الناس عموما ليها ومعاملة الأطفال بشكل خاص. على الطرف التاني من العالم بنتعرف على شارما. شارما شابة هندية تم الاعتداء عليها بمادة كاوية، أدى الأمر لتشويه وجهها وفقدانها لإحدى عينيها. شارما اتعاطف معاها الناس هناك للدرجة اللي أصبحت معاها وجه لحملة لوقف بيع المواد الكيماوية بدون ترخيص. لقوا مؤخراً كمان شارما اشتركت في أسبوع الموضة العالمي في نيويورك كموديل وعارضة. طيب النموذجين بقى قدامي، وقفت كتير جداً قدامهم الحقيقة. الطفلة اللي بتعاني بسبب المرض ومعاملة الناس، والناس التانية اللي تقبلوا الابنة المشوهة ودعموها لحد ما بقت موديل رغم تشوهها. ضربة الخلاط دي من أقصى الشمال لأقصى اليمين كان لازم نقف معاها. فكرة تقبل الآخر اللي بقت مستحيلة زي خلفة البغل كده، ما تفهمش ليه. زي ما بقول لك كده جرالنا إيه بجد؟ لا يعني ليه بجد بقينا حاطين كده باترون للبشر، خريطة مسبقة اللي يورب عنها يمين ولا شمال فورا نستنزل له اللعنات ونستوجب له الاستنكارات ونوصمه بكل الموبقات. يعني النفر لازما ولابد يكون ذكر، مسلم، سني، غني، أبيض، قاهري، سليم الجسم، متزوج، منجب، أهلاوي، وده يدوب يعني كده يحصل على الحد الأدنى من الاستنكار والرفض والعنصرية أحيانا. ليه يعني؟ من إمتى يعني والبشر ليهم باترون كده وشكل وسمة محدد اللي يخرج عنه نقابله بالشك والريبة والاستنكار والقلش بقى والترياء والتحرش والاعتداء البدني كمان؟ بجد والله العظيم زي ما بقول لكم كده. الله، الغريب إننا ما كناش كده نهائي. يعني ده احنا من حيالله 70-80 سنة كنا شعب كوزموبوليتن زي الكتاب ما بيقول، محطة للعالم كله، منطقة آمنة لشعوب الأرض وعنوان للتعايش لكافة الشعوب والبشر والديانات. اسكندرية دي جه عليها وقت يا ولاد كان الأجانب فيها من جهات الأرض الأربعة أكتر من المصريين فيها، والمضطهدين والطمعانين في عيشة أفضل وجيرة أحسن من العالم كله كانوا يجوها، وكانت مصر مأواهم وملجأهم. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. أمال جرى إيه؟ إيه اللي خلانا عملنا كده؟ حصل لنا إيه خلانا نرفض أي كائن ما كان اختلف عن الباترون البشري اللي حطيناه ضمنيا ده؟ أنا الحقيقة ما عنديش إجابة على التساؤل المتعب ده جدا، بس عندي أمل. أمل وحيد ينقذنا من الجو العام المريب ده. اوعوا تنقلوا ده للعيال، اوعوا تربوا الأجيال اللي طالعة على الرفض، اوعوا تعلموهم ان الآخر مشكوك فيه إلى أن يثبت العكس. علموهم ان الناس أشكال وألوان، أديان وطوائف، انتماءات وأفكار. علموهم يقبلوا الناس زي ما هم. علموهم ما يحسبوش حد على أساس شكله ولا انتمائه ولا عقيدته. علموهم يتواصلوا مع اللي جوه العقول مش اللي بره الأجسام. علموهم التقبل، علموهم القبول، علموهم يفكروا يحبوا الأول ما يكرهوش.